قال الأخ المستمع أبو بكر كتب بأسلوبه الخاص يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فإني قد كتبت إليكم رسالة وقد ضمنتها هذا السؤال، وهي عن العقيقة في بلادنا. أولا أود أن أبين لكم كيف نعق لأولادنا. مثلا إذا ولد لنا مولود يوم الأحد نعق له يوم الأحد المقبل، نذبح خروف أو بقرة وأحيانا خروف فقط، ونوزع اللحم إلى ثلاثة أقسام، قسمين للأصهار والقسم الواحد للزوج. وإذا لم نرسل شيء للأصهار سيقع بيننا وبينهم نزاع وتهاجر وتقاطع، وأحيانا يؤدي إلى الطلاق، وذلك أن الأصهار يأتون ويأخذون المرأة ويتركون الجنين مع أبيه، ونريد إفتاء في ذلك مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونرد السلام على أخينا السائل، فعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ثم إننا نشكر الله عز وجل أن جعل هذا المنبر المبارك منبرا يصل صوته إلى مشارق الأرض ومغاربها، الحمد لله، وينتفع به المسلمون في كل مكان. ونسأل الله تعالى أن يزيد الجميع من فضله، آمين، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، آمين، ورزقا طيبا واسعا، آمين. أما ما ذكره عن صنيعهم في العقيقة، فإن العقيقة سنة مؤكدة لا ينبغي للقادر عليها أن يدعها، سنة تذبح في اليوم السابع من الولادة لا في اليوم الثامن كما قاله هذا السائل. فإذا ولد في اليوم الأربعاء مثلا كانت العقيقة في يوم الثلاثاء، وإذا ولد في يوم الثلاثاء كانت العقيقة في يوم الاثنين، وإذا ولد في يوم الاثنين كانت العقيقة في يوم الأحد، وإذا ولد في يوم الأحد كانت العقيقة في يوم السبت، وهكذا. ثم إن العقيقة لا تسن من غير الغنم، لا تسن من البقر ولا من الإبل، وإنما السنة أن تكون من الغنم، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة. ومع قلة ذات اليد تكفي شاة واحدة عن الذكر. ثم إنه لا ينبغي أن يكون بين الزوج وأصهاره شيء من الشقاق والنزاع من أجل توزيع هذه العقيقة، بل توزع إما أثلاثا أو أنصافا، يجعل للفقراء منها نصيب، وللأهل والجيران منها نصيب، وللأصدقاء منها نصيب، وإن شاء صاحبها إذا أدى ما للفقراء منها أن يطبخها ويجمع عليها فلا بأس. طيب، فالأمر في هذا واسع. قال العلماء: وإذا فات ذبحها في اليوم السابع فإنها تذبح في اليوم الرابع عشر، وإذا فات في الرابع عشر فإنها تذبح في اليوم الحادي والعشرين، وما بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع، ولكن ليحرص على أن يكون ذبحها في اليوم السابع. نعم، بارك الله فيكم. هذا الأخ المستمع محمد العلي يقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن التعدد في الإسلام، وهل الأفضل للرجل أن يعدد أم يكتفي بزوجة واحدة؟ نرجو بهذا التفصيل، مأجورين. تعدد الزوجات في الإسلام أفضل من الاقتصار على واحدة، وذلك لما يحصل فيه من مصالح النكاح، فبدلا من أن تكون هذه المصالح محصورة في واحدة تكون مبثوثة في ثلاث معها. وفيه أيضا، أي في التعدد، كثرة الأولاد، وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تزوج الودود الولود، وأخبر أنه مكاثر بنا الأنبياء يوم القيامة. فكلما كثرت الأمة كان فيها تحقيق مباهات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنبياء في يوم القيامة، وكان في ذلك أيضا عز ونصر وهيبة في قلوب الأعداء. ولهذا ذكر شعيب قومه بذلك فقال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ومن الله به على بني إسرائيل فقال جل وعلا: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وما يتوهمه بعض الناس اليوم من أن كثرة الأولاد تسبب الحرج، وما يفعله وما يظنه كثير من الناس اليوم من أن كثرة الأولاد تسبب الحرج وضيق العيش، فكل هذا من وحي الشيطان وفيه سوء ظن بالرب عز وجل. وعلى هذا فالتعدد، أعني تعدد زوجات أفضل من الاقتصار على واحدة، لكن بشرط، بل بشروط ثلاثة. الأول أن يكون عند الإنسان قدرة مالية، والثاني أن يكون عنده قدرة بدنية، والثالث أن يكون عنده قدرة في العدل بينهما، بين الزوجتين فأكثر، لقول الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ثم ليحذر الزوج من الجور على إحدى زوجاته، فإن من الناس من يجور بين الزوجات، فإذا تزوج جديدة على قديمة أساء إلى القديمة وهجرها ولم تكن عنده شيئا. أو قد يكون الأمر بالعكس، إذا تزوج جديدة لم يرغب فيها وعاد إلى زوجته الأولى وصار يفضلها على الجديدة، وكل هذا من كبائر الذنوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت لهم رأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. نسأل الله العافية. نعم، بارك الله فيكم. من أسئلة الأخ محمد العلي يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في إمام يقوم بتفقد الجماعة في صلاة الفجر وذلك عن طريق العدد، ولكنه يترك البعض بدون عدد بحجة أنهم يواظبون على الصلاة فيحصل بذلك كلام وتشويش؟ أرجو النصح والتوجيه في ذلك، مأجورين. تفقد الجماعة ليعلم حاضرهم أم غائبون له أصل في الشرع، كما في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: أشاهد فلان أشاهد فلان. والتفقد إنما هو لمن تخشى غيبته، أما من كان معروف الحضور وأنه لن يتخلف إلا لعذر أو لصلاة في مسجد آخر فلا حاجة إلى ذكر اسمه. لكن نظرا لما يحصل من الحساسية إذا عددنا أحدا وتركنا آخر، فإني أرى أن يعد الجميع، ولا يضر الشخص الذي يواظب على حضور الجماعة أن يقول إني حاضر. فإذا رأى من يقوم بعد الجماعة أن يعد الجميع من يحضر ومن لا يحضر، كان ذلك خيرا وأولى وأطيب لقلوب الناس. نعم، بارك الله فيكم. هذه مستمعة للبرنامج، المستمعة أم أحمد ومقيمة بالرياض، تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، لقد أحرمت بالعمرة وأديت مناسكها، غير أني طفت بالبيت الحرام أكثر من 7 مرات لأنني كنت مشغولة بالدعاء ولا أستطيع حفظ العدد، فكنت أعد من الأول في كل مرة وتقريبا طفت أكثر من 20 مرة، وقلت في نفسي أطوف أكثر خيرا لي، فهل هذا يجوز؟ وهل عمرتي صحيحة أم غير صحيحة؟ نرجو التوضيح يا فضيلة الشيخ. الأولى بالمسلم والأجدر به أن يكون مهتما بعبادته، نعم، وأن يكون حاضر القلب فيها حتى لا يزيد فيها ولا ينقص. ومن المعلوم أن المشروع في الطواف أن يكون 7 أشواط فقط بدون زيادة، ولا تنبغي الزيادة على 7 أشواط، لكن لو شك هل أتم 7 أو 6 ولم يترجح عنده أنها 7، فإنه يأتي بواحدة، أي بشوط واحد يكمل به 6، ولا ينبغي أن يزيد عن العدد الذي شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل شرعه الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكون الإنسان يشتغل بالذكر والدعاء في الطواف لا يمنع أبدا أن يكون حاضرا، حاضر القلب في عدد الطواف، أي عدد أشواطه. لكن لو فرض أن الإنسان زاد على 7 أشواط فإن طوافه لا يبطل لانفصال كل شوط عن الآخر، بخلاف الصلاة، فإنه لو صلى الرباعية 5 لم تصح صلاته لأنها جزء واحد، فإنه من حين يكبر يدخل في تحريمة الصلاة إلى أن يسلم. أما الطواف فإن كل شوط مستقل بنفسه، وإن كان 7 أشواط متوالية، لكن إذا زاد 8 أو 9 أو 10 فإن ذلك لا يبطل الطواف. بارك الله فيكم. هذا المستمع بابكر محمد أحمد يقول: أسأل فضيلة الشيخ عن صدقة الميت، هل تجوز أم لا؟ أو الصدقة عن الميت. نعم، الصدقة عن الميت تجوز، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي صحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. ولكن أفضل من الصدقة للميت الدعاء له، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم أو قال الإنسان انقطع عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل أو ولد صالح يتصدق له أو يصوم له أو يصلي له أو يقرأ له، مع أن الحديث في الحديث عن العمل، فدل هذا على أنه ليس من المشروع أن يقوم الإنسان بعبادة يجعلها لأحد من أقاربه، لكن لو فعل لم ينكر عليه، إلا أنه يدل على ما هو أفضل وهو الدعاء. نعم، بارك الله فيكم. هذا المستمع يوسف مصطفى من القاهرة يقول: فضيلة الشيخ، تخرجت من كلية الحقوق وأريد أن أشتغل بالمحاماة، فما رأيكم وما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ مأجورين. رأينا أن المحاماة وهي التوكل عن الرجل ليخاصم خصمه، رأينا أنها تنقسم إلى قسمين: قسم يريد أن يحامي بحق وعن حق، فالدخول في هذا لا بأس به، لأن غاية ما فيه أنه توكل لشخص بأجر، والوكالة بالأجر جائزة. وقسم ثاني من المحاميات يريد المحامي أن يتم قوله بحق أو بباطل، فهذا القسم لا يجوز الدخول فيه، لأنه سيكون مدافعا عن الحق وعن الباطل، وهذا محرم. بل الواجب على المسلم إذا رأى أن أخاه سيقع في باطل أن ينصحه وأن لا يتوكل عنه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطف بلسانه فإن لم يستطف بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. بارك الله فيكم. هذا مستمع أرسل بسؤال لم يذكر الاسم في هذا، يقول: فضيلة الشيخ، ما هي كفارة الظهار، وهل هي على التخيير أم على الترتيب، وما الحكم لو جامع زوجته قبل الكفارة؟ أولا، الظهار لا بد أن نعرف ما هو. نعم. فالظهار هو أن يشبه الرجل امرأته بامرأة تحرم عليه تحريما مؤبدا، مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كظهر أختي، أو أنت علي كظهر بنتي، أو ما أشبه ذلك، وهو منكر وزور، كما قال الله تعالى: وإنهم ليقولون منكر من القول وزورا، وهو محرم. فإذا وقع منه ذلك، أي من الزوج، فإن الله يقول: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. فنقول لهذا المظاهر: يجب عليك عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، لا تفطر بينهما يوما واحدا إلا لعذر من سفر أو مرض، فإن لم تستطع فأطعم 60 مسكينا. والكفارة فيها كما ترى، بل والكفارة فيها كما يرى السائل، على سبيل الترتيب للتخيير. ولا يحل للمظاهر أن يجامع زوجته حتى يكفر، لقول الله تعالى: من قبل أن يتماسا، فإن فعل أي جامع قبل أن يكفر فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. قال العلماء: وعليه أن يستأنف الصيام من جديد. وعلى هذا، فإذا جامع زوجته وقد بقي عليه 5 أيام فقط من الشهرين، فعليه أن يعيدهما من جديد، أن يعيد الشهرين من جديد، لأن الله اشترط فقال: من قبل أن يتماسا. نعم. بارك الله فيكم. هذه المستمعة للبرنامج أم محمد تقول: فضيلة الشيخ، نحن نعلم جميعا أن الإسراف محرم، ومن ذلك الإسراف في الملبس، ولكن ما الحكم إذا كانت المرأة تخشى الإسراف في لباسها ولا تريد أن تكثر في عدد الملابس، ولكن الزوج يطلب منها ذلك ويشتري لها القماش ويطلب منها التفصيل ويحب أن يرى عليها الملابس الجديدة؟ وجهونا يا فضيلة الشيخ، ووضحوا لنا ما هو حد الإسراف في الملبس إذا كان الزوج يريد من زوجته أن تتجمل. بارك الله فيكم. حد الإسراف في كل شيء مجاوزة الحد، أي أن يجاوز الإنسان الحد الذي ينبغي أن يكون عليه، سواء كان ذلك في اللباس أو في الأكل والشرب، كما قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالثياب التي يأتي بها الزوج إليك، أخبره بأنك لست في حاجة إليها، فإن أصر إلا أن يأتي بها فانظري إلى أجملها وتجملي به لها للزوج، لأن من الأزواج من يرغب رغبة أكيدة في أن تتجمل له زوجته. نعم. وإذا أكثر من الثياب فادخريها، فلعله يأتي يوم من الدهر تحتاجين هذه الثياب، أو يحتاجها أحد من الفقراء فتتصدقين بها عليه. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بميم ألف ألف يقول: إذا دخل الإنسان يوم الجمعة والمؤذن يؤذن للأذان الثاني، فهل يصلي ركعتين أم ينتظر حتى يفرغ المؤذن؟ أرجو بهذا إفادة، مأجورين.